بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في التفسير الاعتقادي، ولازلنا مع سورة البقرة فسطاط القرآن، ومع الآية المتعلقة بخبر ونبأ بني إسرائيل فيما قصه ربنا تبارك وتعالى من نبأهم، مع الآية الثانية بعد 90. قال الله عز وجل: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ذكرنا في المجلس الذي خلا قول الله عز وجل: ولقد جاءكم موسى بالبينات. البينات هي الآيات التسع كما ذكرها مقاتل بن سليمان، وفصلها ابن عباس رضي الله عنهما فقال: هو الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد ونقص من الثمرات والسنين. قال عز وجل: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. اتخذتم العجل إلها، تقدم معنا، أي عبدوه وعكفوا عليه من بعده، أي من بعد أن ذهب موسى إلى الجبل. من بعد أن ذهب موسى إلى الجبل واستخلف هارون عليه الصلاة والسلام، ذهب للقاء ربه وكلامه، واستخلف هارون عليه الصلاة والسلام فقال له: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. واضح. اتخذ العجل من بعده. ذكرنا أن فتنهم السامري، ويأتي إن شاء الله لعل في لأن فصلت القصة في سورة الأعراف وفي سورة طه لمزيد تفصيل في فتنة السامري لقوم بني إسرائيل لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام للقاء ربه. قال: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ظالمون، قال مقاتل، لأنفسكم. إيه نعم، ظالمون لأنفسكم. طب يقول أن ظلم هنا وضع العبادة بغير موضعها، هذا الظلم، وضع الشيء بغير موضعه. فهم عكفوا على العجل وعبدوه وفتنوا به، فكانوا صارفين للعبادة لغير الله. قلنا هذا النموذج أو المثال من القرآن مثال ماذا؟ يقطع كل سبل الإعذار الفاسد الذي ينتهجه من ينتهجه حينما يعلل إعذاره، يقول كلامي في من كان مسلما أو في من انتسب للإسلام نحو ذلك. قلنا أن بني إسرائيل الذين عبد منهم العجل ما كانوا يعني أولهم كفارا، بل كانوا مهاجرين وبدينهم، وصبروا والله عز وجل أثنى عليهم سبحانه وتعالى، لكن لما وقع من وقع منه في عبادة العجل، ف فالله سبحانه كفرهم وذمهم وشد عليهم، وقال سبحانه: إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكان قتلهم بالسيف. نعم، قال: وكذلك نجزي المفترين، فهي جزاء كل مفتر كما يقول أبو قلابة رحمه الله إلى يوم القيامة. فكل عابد لغير الله سواء كسب الإسلام ولم ينتسب للإسلام فهو مفتر على الله عز وجل، وجزاؤه المذكور في الآية. أما من تاب وأناب وأسلم فهذا يرجى أن يعفى عنه. لذلك هذه الآية تقدمت معنا في سورة البقرة حين قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. شوف نفس التركيب سبحان الله، نفس الصياغة، وأنتم ظالمون، تأكيد للتكفير. قال: ثم عفونا عنكم، أي بعدما تابوا، لأنه في سورة الأعراف بين أنهم أسلموا، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، يعني أتوا بالتوحيد والبراءة، فلما أسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. إذا تابوا وأنابوا إلى ربهم تبارك وتعالى. في فقراء قالوا: لئن لم ترحمنا ربنا، بالدعاء، يعني دعوا الله وسألوه الرحمة والعفو. وإذاك ربنا قال هنا في سورة البقرة: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، أي من بعد عبادة العجل، لعلكم تشكرون. طيب، إذا نفس السياق تكرر معنا ها هنا. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية 93: وإذ أخذنا ميثاقكم. لاحظ تكرار ذكر أخذ الميثاق، تقدم معنا كثيرا هذا. اذكروا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك. طبعا الخطاب كله لبني إسرائيل يعني مباشرة، والمعني بذلك المعتبرون، لأنه كما قال أبو حذيفة رضي الله عنه لما قيل له أن آيات المائدة 3 في بني إسرائيل، وهذا تدعي المرجع، فقال يعني ليس لهذه الأمة منها نصيب يعني. فقال حذيفة رضي الله عنه: نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل، يعني ما كان من حلو فهو لكم وما كان من مر فهو لهم. ثم قال: لتسلكن طريقهم قدر الشراك، نعم يعني حدو القدة بالقدة. وهذا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذا نبأ للأمة يعني، وبيان أن بني إسرائيل فيما كانوا فيه مع نبي مرسل ونبيين كريمين عليهم الصلاة والسلام، لما نكثوا المواثيق عوقبوا. وكذلك هذه الأمة من ينكث فيها الميثاق، ميثاق الله عز وجل وأعظمه القرآن وأعظم ما فيه توحيد رب العالمين، فأعظم ما ينقض في هذا الميثاق تعاقب به الأمة. العقوبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى للأمم السالفة. لذلك قال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم، إذا تأكيد أخذ الميثاق، ميثاق ذكرنا أنه ميثاق خاص وميثاق التوراة. قال: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. قوله سبحانه وتعالى ورفعنا فوقكم الطور، هذه قصة حصلت لبني إسرائيل، بينها ربنا تبارك وتعالى لنا في سورة الأعراف عند قول الباري جل جلاله: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. قوله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، هذه قصة بعد بني إسرائيل ما كانوا في أرض التيه. ربنا يقول: وإذ نتقنا، إذ هذه كما هو معلوم في لغة العرب مقدر فيها محذوف يعني الذكر والشاهد، يعني واذكر لهم يا أيها الرسول حين نتقنا. نتقنا يعني اقتلعنا، النتق بمعنى القلع. ربنا جل جلاله لما ذهب موسى للقاء ربه وعاد بالتوراة قال الله عز وجل: وألقى الألواح، فيها كلام الله سبحانه التوراة، وفي نسختها هدى ورحمة، التوراة هي شريعة فيها الحلال فيها الحرام، وأعظم ما فيها العقائد، وفيها تفصيل كل شيء، كما قال الله عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فموسى لما ألقى الألواح وبعد ما رأى من قومه ما رأى، بعدما تابوا دعوا إلى الإيمان بالتوراة، يعني أن يجددوا إيمانهم بها وأن يتمسكوا بها، ولذلك قبلها قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. هنا ربنا تبارك وتعالى لما ذكر لنا في من تمسك بالكتاب، في طائفة ما تمسكت بالكتاب، يعني في أمور ما مشت مع أهوائهم، فماذا كان؟ اقتلع الجبل، هذه قصة في سورة الأعراف. نتقنا الجبل أي اقتلعناه، ثم رفع الجبل فوق بني إسرائيل كأنه غمامة، كأنه ظلة، واضح؟ يعني تهديد، إما أن تؤمنوا أو يسقط عليكم الجبل. تخيل يعني رفع جبل أمامهم، جبل عظيم، وذي آية من آيات الله تبارك وتعالى، رفع هذا الجبل كأنه ظلة، فقال ربنا لهم، قال فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، يعني سيسقط عليهم، خذوا، يقول لهم ربنا، وهم في ذلك الحال، تخيل في ذلك الحال الجبل فوقهم وربنا يقول لهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما ذي، يعني تذكروا ما ذي من العهود والمواثيق، واضح، ومن العمل به، خذوا ما أتيناكم بقوة من العمل بالكتاب. قال ابن عباس: وإلا خر عليكم الجبل فأهلككم. ماذا قالوا بعدما، يعني هم كانوا يسجدون، كما جاء بعض السلف أنه قال: علمت لماذا اليهود يسجدون على حرف الوجوه. ترى إلى اليوم اليهود عندهم سجود، لكن يختلف على سجودنا، نحن أهل الإسلام نسجد على الجباه فنوطئ بها ذلا لله عز وجل ونمكن، أما هم يسجدون على حرف الوجه. بمعنى حرف الوجه يعني يسجد على أحد الحرفين، أنت على يعني نظرت في مبدأ الجبهة تجد من العين إلى العين هنا يسمى الحروف، فهو يسجد على حرف الوجه، يعني طرف منه فقط، وعينه الأخرى ماذا؟ مرتفعة. من أين جاء هذا؟ يقول الشعبي يقول ابن عباس رضي الله عنه فيما روى عنه داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن ابن عباس قال: أنا أعلم، يقول ابن عباس، يقول أنا إني لأعلم خلق الله، يعني أنا عندي علم، وهذا من الراسخين ابن عباس رضي الله عنه، يقول أنا من أعلم خلق الله لأي شيء سجدت اليهود على حرف الوجه، يعني اليهود اليوم لماذا تسجد على حرف الوجه؟ قال ابن عباس: أنا أعلم السبب. قال رحمه الله ورضي الله عنه، ترجمان القرآن، يقول: لما رفع الجبل فوقهم سجدوا، الجبل لما رفع فوقهم سجدوا، لما هددوا، سيأتي معنا سمعنا وعصينا، فهددوا برفع الطور، لما قيل لهم خذوا ما في التوراة قالوا موسى سمعنا، أي سمعنا قولك وعصينا ما نلتزم، فرفع الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم فهددوا، فلما رأوا الجبل فوقهم سجد خوفا وذلا. ماذا صنعوا؟ تخيلوا الجبل فوقهم وجعلوا ينظرون إلى الجبل مخافة أن يقع، يعني يرمقونه مخافة أن يقع عليهم، فكانت سجدة رضيها الله فاتخذوها سنة، يعني صاروا يسجدون على حرف الوجه. قال الله عز وجل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. قال قتادة: بجد واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال: جبل نزعه الله من أصله ثم جعله فوق رؤوسهم فقال: لتأخذن أمري أو لأرمين بكم. الله أكبر، لتأخذن أمري أو لأرمين بكم. وقال ابن جريج: كانوا أبوا التوراة أن يقبلوها. شوف كفر الإباء، ليس كفر الجعود، يعني ما قالوا التوراة ليست من عند الله، انتبه حتى ما يلبس عليك مرجئ خبيث، ما قالوا ماذا؟ أن التوراة ليست من عند الله، ولا ليست كلام الله، ولا ليس فيها أوامر الله، ولا ننكر فرض الله فيها، لا لا لا، كانوا يعلمون أنها كلام الله وأنه جاء وحيا من الله لموسى عليه الصلاة والسلام، وموسى جاءهم به. الذي وقع لهم أنهم أبوا أن يقبلوا حلالها وحرامها، يعني قالوا نريد فرائض يسيرة. شوف الشهوانية في العمل، يعني نريد إيش؟ فرائض يسيرة وحدود خفيفة. التوراة كانت شريعة إصر، كانت قوية العهود، ولذلك شريعة الإنجيل فيها تخفيف. لذلك المسيح عليه السلام يقول لهم ولأحل لكم بعض ما حرم عليكم، فكان في التوراة شديد عليهم. واضح عدل الله عز وجل يشرع ما شاء، وهو الحكيم العليم سبحانه. فلذلك هم ماذا طلبوا؟ ما قالوا نجحد حلال الله ولا نربط حرام الله ولا أن هذا ليس من الدين أبدا، قالوا لا، هذا الدين وحق واجب الاتباع، لكن نحن لا نتبعه. لماذا؟ قالوا انشر علينا ما فيها، قالوا هكذا لموسى عليه السلام، فإن كانت فرائض يسيرة وحدود خفيفة قبلناها. فجعل موسى يقول لهم اقبلوا ما فيها، قالوا لا، حتى تفتح لنا الكتاب وننظر، إن كان في فرائض يسيرة حدود خفيفة نقبل. قال كيف؟ فقالوا له، فقال له موسى اقبلوا ما فيها، فجعلوا يقولون كيف حدودها، كيف فرائضها، عصف لنا ايش الواجب علينا بها. سبحان الله، فجعلوا يراجعون موسى مرارا. حينها أوحى الله إلى الجبل فانقلع، قال فارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء، قال لهم موسى ألا ترون ما يقول الله؟ قال وما يقول؟ قال يقول لكم لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل. سبحان الله، ما أعظم أمر الله جل وعلا أن تطيش به الجمال وتربى به الجمال، أمر الله عظيم. يعني قضية تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى، سيأتي معنا قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، كثير من الزنادقة والله هذه الآية تنطبق عليه، بئس ما يأمركم به إيمانكم، إن كان هذا إيمانا يعني، هو ليس إيمانا بل وكذب. فانظر تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى، وبهذا العبد يسلم ويغنم إذا كان معظما لأمر الله عز وجل. شوف في أمر الله ترفع الجبال وتنقلع. قال الله عز وجل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. القصة هذه رواه الطبري عن أبي بكر بن عبد الله، ثم قال حدثني الحسن البصري قال أن اليهود حينما نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجدا على حاجبه الأيسر، ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقا من أن يسقط عليه، فلذلك ليس في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر. يقولون هذه السجدة التي رفعت عنا بها العقوبة. قال أبو بكر ورجع الحديث إليه، فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتب بيده لم يبقى على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز. لما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده، وكتبنا له في الألواح. وفي الحديث قال أنت موسى الذي كتب الله لك التوراة بيده جل جلال ربي. قال لم يبقى على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز، فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه. فهذه القصة معناها إخواني عظيم وجليل، لذلك ذكرنا بها الملك سبحانه في سورة البقرة وفصلها لنا بالأعراف. ففي سورة البقرة لما عدد مخازي القوم وما هم عليه من سوءات الأفعال وسوء المقال، قال ربنا تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم، نعم قال الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. كيف سمعنا وعصينا؟ هم سمعوا بأي المعنى؟ أنهم سمعوا أمر الله، واسمعوا هي أمر من الله، يعني اسمعوا وتقبلوه، هذا معنى اسمعوا وتقبلوا. يقول الطبري يقول معناه اسمعوا وتقبلوا. قال كما تقول العرب في أمثلتها لما يقول الرجل للرجل يأمر بالأمر سمعت وأطعت، يعني أو عفوا سمعت وأطعت، يعني لما يأمره قال كقول يعني بذلك سمعت قولك وأطعت أمرك، ثم ذكر عن الراجل قوله السمع والطاعة والتسليم خير وأعفى لبني المين. وقوله السمع قال قبول ما يسمع والطاعة لما يؤمر، فربنا قال لهم اسمعوا يعني اقبلوا وأطيعوا التزموا ما فيها، قالوا سمعنا قولك سمعنا وعصينا يعني لا نلتزم حتى نعلم ما فيها، ليس جحودا ننتبه. لماذا أركز على هذا؟ لأنه ليس كل أحد يكفر بالجحود، في واحد مبعض في الدين، ما أكثر هؤلاء الزنادقة اليوم الذين يبعضون في أمر الدين، كثير منهم يقول نعم القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأنزله الله ونحب القرآن وكذا، ولكن إذا جاءت أمر أقول لك إذا لا تعقد الدين، بعض الإنسان معقد، هكذا قال بنو إسرائيل نريد فرائض يسيرة وحدود خفيفة، افتح لنا ما فيها ننظر كيف الحرائض كيف الحدود، احنا نعلم أنها من الله لكن نريد أن نعلم كيف هي، فهددهم الله بما سبق. فربنا قال لهم اسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، قال الله وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. لاحظ هنا انتبه حتى تفهم السياق إخواني، أن الآيات يتذكر تذكر أحوالهم، ليس فيها ترتيب، لأن عبادة العجل سابقة لحادثة النطق، عبادة العجل كانت بعد ما عبروا في اليم وذهب موسى للقاء ربه تبارك وتعالى في عشر في ذي الحجة وزاده عشرا هي المحرم، فلما عاد بعد 40 ليلة وجدهم عبدوا العجل، ارتدوا بعض كثير منهم يعني إلا فئة قليلة ثبتت مع هارون عليه الصلاة والسلام. لما حصل ما حصل جاءوا بالتوراة وبعد ذلك جابوا، وقعت حادثة النطق. لماذا أقول هذا؟ لأن الواو في القرآن لا تقتضي الترتيب، فهمتم؟ يعني لا تظن أنه رفع الطور كان بعده عبادة العجل، لا، عبادة العجل سابقة في أول عهدهم بعد الهجرة، ثم بعد ما أمرهم موسى بالتوراة أو جاءهم بالتوراة بعد ما تاب الله عليهم جعلوا يتخيرون وكذا فهددوا بالطور، ولذلك يعني صعب كانوا صعب المراس، يعني حصلت لهم في هذه الأحوال كلها مواقف اعتراض على الدين وعلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. تقدم معنا هذا من أوائل ما ذكرنا قصة البقرة التي حصلت لهم. الشاهد المقصود قال الله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجل، هنا نفهم أنه ذكر المقالات في مقام العقيدة، يعني أنك لما تعدد مخازي الطائفة أنك تعدد مخازيها كما يقال ولو اختصارا، هذا في باب المقالات، يعني أنت ممكن تقول هؤلاء يقولوا كذا ويقولوا كذا ويفعلون كذا، ترى هذا منهج قرآني ليس تعيير ولا سب ولا تتبع للعورات ولا زلات العلماء، لا، هذا منهج نبوي قرآني، الله عز وجل يعدد لنا مخازي هؤلاء القوم، يعني نقضوا الميثاق، سمعنا وعصينا، أشربوا في قلوبهم العجلة بكفر، إلى غير ذلك من مخازي. وقوله تبارك وتعالى وأشربوا في قلوبهم، شوف اللفظة هذه، يعني القرآن في أقوى درجات ماذا البيان، فهو تام البيان سبحانه من أنزله بلسان عربي مبين. قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم، الإشراب يقول شيء أخلط، واضح، تقول أشرب فلان الشيء بمعنى أخلط له، فهو لم يصف له، فهذا معنى أن الناس ماذا خلطوا، فخلطوا فخلط لهم، ومن صفى صفى له، ومن كدر كدر له، وهذا عبد الله تعالى بمن خلط على نفسه. ربنا يقول وأشربوا في قلوبهم العجلة، طبعا هذا الإشراب فسر بأنه الحب، حب العجل، أشربوا في قلوبهم حبه، واضح، أشربوا في قلوبهم حبه، نعم. وقيل حذف هنا ذكر الحب اكتفاء بفهم السامع، لأن فيه ماذا؟ لأن فيه تعلق. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من رواية أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حبك الشيء يعمي ويصم، واضح، وجاء عن أبي الدرداء موقوفا والصحيح، حبك الشيء يعني تعلقك به يعمي، يعني يعميك عن النظر إلى المعايب، ويصم عن سماع القبيح، فتراه حسنا كله ولا تسمع عنه إلا الجميل. ترى هذا التعلق في الباطل يحصل لأهل البدع حتى قبل الكفار، التعلق بالشيء، نسأل الله العافية والسلامة. فربنا يخبرنا ويعلمنا عن حال هؤلاء القوم أنهم أوتوا من جهة الكلف بحب العجل. لما عبدوا العجل كان فيهم كلف، وهذا الكلف يعني التعلق، حبك شيء من يصيم، هذا التعلق هو الذي جعلهم يردون النصح ولا ينتبهون. ولما سقط في أيديهم، أي بعد ما تبين لهم، بعد ما جاء موسى عليه السلام وبين لهم بالأدلة والبراهين أن هذا العجل باطل وعبادته باطلة، قال حينئذ ندموا ورأوا أنهم قد ضلوا، لكن قبل ذلك لا فتنوا به. أسأل الله العافية والسلامة. قال الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبين لنا أن هذا الإشراب كان حقيقيا، فقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد لا بأس به أن علي بن أبي طالب قال: عمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد. طبعا العجل نحر، العجل هذا الذي جمعوه من حلي وكان يخور وكذا وكذا يحدث صوت، موسى عليه الصلاة والسلام نحره وأحرقه وأتلفه ونسفه، فبرده بها وهو على شاطئ النار، فما شرب أحد يقول علي رضي الله عنه من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. يعني سبحان الله، الظاهر والباطن، يعني فيها ماذا؟ التلازم من الظاهر والباطن، يعني كل من تعلق بالعجل وأشرب حبه وكلف به إلا ظهر على وجه ماذا؟ اصفر وجهه مثل الذهب. قال: وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم. هذه نفهم منها فائدة، وهو التلازم بين الظاهر والباطن في مسائل التكفير. يعني لما نرى شخص يطوف بالقبور أو يذبح لها أو يسجد لها من دون الله أو يعبد أي معبود باطل من دون الله، فهذا يلزم كفره ظاهرا وباطلا وأنه متعلق به. لكن انتبه، هذا الحب ليس شرطا في التكفير. احنا لسنا نقول لكي نكفره لابد أن يحبه، لا، انتبه، ولكن نقول ثم تلازم واضح، فظاهره كفر وعمله كفر وباطنه كذلك. وإذا قال الله عز وجل بعدها سبحانه وتعالى: وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم، نعم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. في كلام السلف في الإشراب يقول أبو العالية: أشرب حب العجل بكفرهم، أي بسبب كفرهم طبعا، بس سببية وقد تكون حالية، يعني لا بأس، سببية يعني سبب الإشراب هو الكفر، هذا التلازم بالضار والبطل. فإذا قلنا سببية فهذا ماذا؟ التلازم. أشرب حب العجل بكفرهم، أشربوه بسبب كفرهم، إذن الكفر سبب والحب مسبب، إذن هذا التلازم بين السبب والمسبب. وإذا قلت، وهذا أعربه جماعة، وإذا أعربت أن حال يعني وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم، حال كونهم متلبسين بكفرهم أشرب حبه، وهذا أيضا يفيد فائدة أن المشرك حال شركه كافر ظاهرا وباطنا، هذا حاله كما أخبر ربنا أنه كافر في الظاهر وكافر في الباطن. أما ما أصل له بعض الناس من أنه مشرك الظاهر مفوض الباطن، فهذا زنديق. كل من يقول هذا وقع فيه بعض النجديين في تقريراتهم، أن يقول لك مشرك الظاهر مفوض الباطن، وهذا حتى ردده بعض المعاصرين لما يسأل عن عباد الكبر، يقول لك احنا الظاهر، احنا لسنا نبحث عن باطني. لا، انتبه، ربنا يقول: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يعني أنت أصحاب العجل إيش بواطنهم؟ كفار. إيش ظواهرهم؟ كفار. ولذلك قال الله عز وجل: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، يعني ما عندكم إيمان أبدا. سنأتي الآية، أي عظيمة جدا يعني في التلازم، فتأكيد هذا المعنى. إذن إذا قلنا بسبب الكفر فالسبب والمسبب بينهم تلازم، يعني الإنسان يسب الله عز وجل، هذا ليس في قلبي ذرة إيمان. إنسان يسجد للصنم، هذا ليس في قلبي ذرة إيمان من التوحيد. أما التصديق بأن الله رب، بأن الله ربه، وأن القرآن حق والنبي حق والنبي حق والجنة حق والنار حق، هذا التصديق لا ينفع، لا ينفع مع وجود الشرك، فهمت؟ لكن ليس شرطا لتكفيره أن يحبه، فقط هذه القضية. فرق بين أنك تجعله مسبب، يعني تلازم من ظاهر وباطن، وبين أنك تجعله شرط في التكفير، قصد الكفر واشتراط المحبة للكفر، هذه كلها قيود جهمية. فهذه نقطة جيدة. قال الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل. قال سعيد بن جبير: لما أحرق العجل برد ثم نسف فحسوا الماء حتى عادت وجوه كالزعفران. وهذا أصله أثر علي رضي الله عنه، وقال قتادة: أشرب حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. سبحان الله، شو كيف تعلقوا به وكلفوا به، سبحان الله، وذي من فتنة السامري. والسامري كما سيأتي معنا إن شاء الله في سورة طبعا ذكر في سورة طه بالاسم. السامري كان من عباد البقر أصلا، ثم أسلم قيل ظاهرا فقط، وهذه فيها فائدة، دائما أصل البدع والانحرافات تأتي من الزنادقة، ممن كانوا على أديان باطلة. وانظر أنت البدع الكفرية التي حصلت في الإسلام كلها خرجت من عند الزنادقة، يعني الجاب بن صفوان أصل بدعة التجهم نفسها جاية من عند الجعد، وجعد رجل زنديق، والجعد رجل زنديق في الباطل، كان يكفر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ويطعن فيه ويستهزئ به، ويكفر موسى ويكفر عيسى عليه الصلاة والسلام، ويدوس المصحف بقدمه، هذا في باطنه وما كان يصلي. فانظر البدع من أين الناس تأتي، تأتي من أناس نشأوا على الكيد للإسلام، ثم يتلقاها من ينتسب للإسلام بالجهل والتلبيس. كذلك هذا الذي وقع، السامري زنديق الباطل، واضح، جعل يتتبع الأثر من هنا هنا وجمع لهم الحلي، وهو كان أصلا من عباد البقر. فأول إشارة بدأت لما مروا على أصحاب الأصنام، شوف سد الذرائع، يعني وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا كان عباد بقر في التفسير بعض السلف يقول، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هنا البداية، طب السؤال الكفري، وذلك يقول قتادة سألوا الشرك صراحية، هذا الشرك صريح، لنفي تمتمة والغمغمة، أنك تطلب إله يعكف له. طبعا الإله الإلهية ليست الربوبية، ولكن ما يصرف له العبادة، يعني يقول اجعل لنا من نعكف عليه أو نطوف به أو نذبح له، طبعا هذا سأل الإلهية ولو لم يعتقد فيه أنه إله بالإسم، يعني فهمت، لأن الإلهية اعتبار مسمى وليس اسما فقط مجرد، العباد القبور ممكن يقول لك اليوم ما يسمي الولي إله، واضح، وما يسمي من يدعوه إله، ما يسمي إله، لكن هو مسمى إله، لأن الدعاء والنداء في حالات طلب الغوث هذه لا يسأل فيها إلا ربنا سبحانه وتعالى، فتكون هذا معنى الإلهية. فالإلهية مصدقها مسمى وليس اسمي، جاب هذه النقطة جيدا، يعني نحن ننظر الإلهية في المسمى ليس في الاسم، الاسم تبع، فهمت، يعني واحد يقول يا حسين هو يسميه الإمام، واحد يقول مثلا يا جيلاني هو يسميه القطب، طبعا الأسماء مختلفة لكن ما المسمى؟ واحد المسمى، وهو دعاء غير الله، نداء غير الله. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وفي رواية أحمد إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا، إذا النداء والدعاء. لماذا طبعا أصم الغائب؟ من أصم الغائب؟ الأصم الغائب المعنى الأصم الذي لا يسمع سمع الإجابة ولا، والغائب هو الذي لا يعلم يجهل، فأنت ما تدعو أصم ولا غائب، فربنا سبحانه سميع بصير شهيد وليس بغائب جل جلاله، فأنت مطاعي ليس بغائب سبحانه، بمعنى ليس بخاف عليه أمر عباده، بل هو شهيد حفيظ عليم جل جلاله سبحانه وتعالى. فالمعنى إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميع بصير. طيب اليوم لما واحد هو جالس في بيته وينادي ميت، يا فلان يا رسول الله يا محمد أي نبيا كان أو ملكا أو ينادي، طب هو يدعو من لا يحضره يحضر عمله، فهمت، لأنه غائب عنك، الغيبوبة وهذا الغياب هو ما هو أنه لا يعلم حالك يجهلها، هذا المعنى. أما الذي لا يخفى عليه شيء ويحضر ويعلم شأنك، يعلم شأنك كله ولا يخفى عليه شيء، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، وربنا سبحانه بعلمه جل جلاله، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه، وهذا القرب العام قرب العلم يعني، كما قال إسحاق ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طيب الشاهد أن نستفيد أن عبادة العجل هذه التي حصلت من بني إسرائيل بتزيين السامري لهم أنهم كانوا كفارا في الظاهر والباطن، فهمت؟ كانوا كفار في الظاهر والباطن، لذلك ربنا قال أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، هذه آية نص في التلازم بين الظاهر والباطن حال الكفر، سواء قلنا في الكفر العام كالتلازم العلة والمعلول والسبب والمسبب، أو الحال الظاهر والباطن، لأن هذه بكفر تعرب إما سببية وإما حالية كما ذكرنا. وتفاسير السلف تعطي هذا المعنى، أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. طيب، ثم قال ربنا تبارك وتعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذا هنا أصحاب العجل وعموم الكفار من بني إسرائيل، يعني وقعوا الكفريات عددها لنا ربنا تبارك وتعالى، منها أنهم قتلوا الأنبياء، أشركوا بالله، يعني أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالشرك، فعلوا ما فعلوا. فقال ربنا قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذه الآية المعنى فيها معنى شرطي، يعني يقول ابن أبي زمني مثلا في التفسير يقول لو كان الإيمان في قلوبكم لحجزكم عن عبادة العجل، أي عظيمة هذه، ركزوا معها، يقول لو كان الإيمان في قلوبكم لحجزكم عن عبادة العجل. إذن الإن هنا شرطية على بابها، علقت شيئا بشيء، إن كنتم مؤمنين لحجزكم الإيمان. إذا قال بئس ما يأمركم به إيمانكم، طبعا تعلمنا نحن أن بئس ونعمة تقتضي مذموما، بئس كما أن نعمة تقتضي ممدوحا، ما المذموم هنا؟ كأنه قال بئس ما يأمركم به شيء، شيء إن كان هذا إيمانا على ما تقولون أنكم عبدتم غير الله إن كنتم مؤمنين، يعني فيكون المعنى إيش؟ فيكون المعنى ذم دعائهم الإيمان، هكذا يكون المعنى ذم ماذا؟ ادعائهم الإيمان. النبي زمنان يقول أن إن هنا شرطي، يعني لو كان الإيمان في قلبك ما عبدت العجل، وهذه فائدة تأكد الظاهر والباطن، يعني لو أن عابد الصنم في قلبي ذرة من التوحيد ما عبد الصنم، يعني ذرة من التوحيد تصرفك عن عبادة غير الله. فلما يجي شخص ويقول عباد الأصنام وعباد الأوثان وغيرهم أنهم مسلمون، هذا ماذا يريد أن يقول لنا؟ يقول معهم ذرة إيمان، طبعا هذا خلاف القرآن، نرد عليك بقوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، لو كنت مؤمن ما تعبد غير الله. فلما انعدم الإيمان أصلا ففقده الإنسان ذرة من ذراته، وجب ذلك إيش؟ وجب ذلك أنه عبد غير الله عز وجل وأظهر الكفر. لماذا يا إخواني؟ لأن الإيمان قيد، هذه ثمة جدا، الإيمان إيش؟ قيد، يعني وجود الإيمان مانع من الكفر، هو يمنع من الكفر وما أعظم من الكفر، حتى من المعاصي والأخير. فكلما نقص الإيمان في قلب امرئ وفي نطقه وفي جوارحه، كلما ضعف الإيمان كلما ضعف القيد الذي يمنع من الوقوع في المناهي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد حيث الزبير بن عوام قال إن الإيمان قيد الفتك، هذا مما يقيد به الإيمان، واضح، لأنه في رجل جاء للزبير بن العوام كما في المسند الإمام أحمد رحمه الله قال ألا أقتل لك عليا؟ فقال له لا، وكيف تقتله وكلاخره، فقال له لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، يعني لا يغدر ولا يخون ولا يغدر غيره. فالمعنى هنا أن المؤمن قيد الفتك، أو الإيمان قيد الفتك، أي ومن باب أعظم قيد الكفر. إذا الفتك هو ينفي كماله، أن تغدر بغيرك فتقتله في سياقات هذه مسلمين وغيرهم، أيضا قيد ما هو أعظم، ما هو الكفر مناقضه. فالإيمان والكفر نقيضان، فكما أنه قيد الفتك قيد الكفر، فإذا وجد الإيمان لا يوجد كفر، وإذا وجد الكفر انعدم الإيمان. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن اعتدنا للكافرين سعيرا، تلازم. ربنا يقول لهم إن كنتم مؤمنين لو كان في عندكم إيمان لا لا لمنعكم من عبادة العجل. هذا التفسير من؟ هذا تفسير ابن أبي زمني في اختصار تفسير يحيى بن سلام طبعا. ومنهم من قال أن إن هنا نافية ليست شرطية، على معنى ما الذي هي للجهد والنفي، والمعنى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم ما كنتم مؤمنين. وهذا القولان ذكرهم ابن الأنباري في توجيه الآية، يعني أنها تحتمل هذا وذاك. على هذا القول يكون المعنى أنكم حينما عبدتم العجل ما كنتم مؤمنين، حينما عبدتم العجل ما كنتم مؤمنين. فعلى المعنيين كليهما نستفيد فوائد عقدية، فإن حملناها على النبي بمعنى أنها نافية جاهدة، فالمعنى أن من عبد غير الله لا يسمى مؤمنا، ومن سماه مؤمنا فقد أكذب الله ورد على الله، فالله قال ما يسمى مؤمنا، ما كنتم مؤمنين. لذلك يقول عباد قبر طبعا ذكرها في الإطلاق والتعيين يعني وصف يخرج واحد يقول لك بنو إسرائيل وكذا. طيب هذا هو الإطلاق والوصف يعني هم ما يسمى مؤمنا مطلقا هكذا حتى في الاسم دون أن تسمي لي زيد وعمر وغيره هكذا ما تقول عباد قبور مسلمين حتى بعض يقول إخواننا عباد قبور يعني طرد. وهذا طبعا ليس اضطراب بمعنى اللازم المنفك لكن هذا أصل المذهب لأنه إذا سمناه مسلمين إنما المؤمنون إخوة عياذا بالله. وذا إغراق إمعان في الضلالة. فعلى هذا المعنى نفت عنهم الإيمان أي لا يوصف عابد غير الله ماذا لا يوصف بالإيمان. وعلى القول بأنها شرطية على بابها فإنه نلزمك أن لو كان مؤمنا حقا لمنعه الكفر لأن الإيمان قيد الفتك من باب أولى قيد الكفر. وفهم الآية يا جماعة قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. طبعا الإيمان هنا دعوة ذهب لهذا الطبري واختياره أن الإيمان هنا دعوة الإيمان هم يدعون الإيمان ونؤمن بالتوراة نؤمن بموسى نؤمن بالأنبياء هم يقتلونهم ويعبدون العجل ولا يتبرعون من عباد العجل فيجمعوا كل هذه المكفرات عفاني الله وإياكم. ثم قال سبحانه قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قوله سبحانه وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت أي سلوا الموت ادعوا بالموت إن كنتم صادقين. هذه الآية ظاهر كلام السلف الأولين وهو أعلى ما في الباب قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن قوله تبارك وتعالى هنا من باب المباهلة من باب إيش؟ من باب المباهلة يعني اليهود لهم دعاوى ادعوا أن الدار الآخرة خالصة لليهود الجنة لهم يعني سيأتي معنا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا اليهود يدعوها النصارى يدعوها أو نصارى قال ربنا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن يعني أسلم أخلص ما عندهم إخلاص ما عندهم توحيد سيأتي الرد عليهم يعني. لكن من الدعاوى للدعاوى أن الدار الآخرة عند الله لهم خالصة وأنهم أولياء الله هذه دعوة لليهود طبعا هذا إرجاء ومن هنا تفهم كلام السلف لما قالوا أن المرجئة يهود القبلة. أنا حب نفهمك من القرآن الآثار ليش قضية تخرج لأن القرآن يشرح لك الموضوع لما يقول السلف ألم يقولوا عن المرجئة يهود القبلة لماذا؟ لأن المرجئة يزكون أنفسهم واليهود يزكون أنفسهم. أسمع تزكية اليهود أول شيء نحن أولياء الله يشهد عن نفسه بالولاية ولذلك ربنا تبارك وتعالى في نظير هذه الآية في سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. رقم واحد من الإرجاء لوقع الإرجاء من شعبة من اليهودية أنهم كانوا يقولون نحن أولياء الله وأحباؤه في المائدة أحباؤه نحن خاصته صفوته شوف التزكية. وربنا قال فيهم أيضا ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب. ترجع لتفسيرها كان يقول نحن لما نولد يهود يعني يقول عن رسول نحن مثل الأولاد ما عندنا ذنوب نبقوا هكذا ما عندنا ذنوب ولو مسستنا النار تمسنا أيام معدودة تحلت قسم مثل الأيام اللي عبدنا فيها العجل 40 يوم بس. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون غرهم الإرجاء. شوف هذه الدعاوى كلها نحن أولياء الله نحن أنا في الجنة لن يدخل الجنة هذا الإرجاء. لذلك السلف قالوا شعبة من اليهودية شعبة من النصرانية ولم يختلفوا لأن القرآن نبهنا إلى صفات اليهود وصفات النصارى وهذا يدلك على عمق فهم السلف أن باب أن القرآن وهذه نقطة تبين لها يا إخوة منهجية أن القرآن عند السلف لم يكتفوا فحسب بأن يسقطوه على واقع التنزيل يوم نزل على اليهود هذه الصفات، بل أعملوها في من شابهوهم في الفعال وضاهوهم في الأقوال واتحدوا معهم في الحال. وهنا تفهم عظمة كتاب ربي سبحانه الذي هو تبيان لكل شيء، لأنك أنت لما تقرأ أن المرجع يقولون أنا مؤمن وفي الجنة وعند الله، طبعا قال اليهود يعني جايك في التزكيات، ثانيا المرجع يقول نحن إيش نحن في الجنة، اليهود يقول هذا كان لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وإذاك ربنا يقول لهم في الآية التي معنا قل إن كانت لكم الدار الآخرة، ها قل إن كانت لكم الدار عند الله خالصة، إيش خالصة يعني إحنا في الجنة بس يهود بس من دون الناس من دون الملل الأخرى. ثانيا اليهود يقولون أن ذنوبنا مغفورة ويجزمون بالمغفرة، إذا قال الله تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، هذه تفسير ابن أبي حاتم بعض السلف قال ذكر الله أهل الإرجاع وذكر هذه الآية. إذن اليهود الإرجاء خارج منهم، وإذا قال السلف المرجع يهود القبلة، لكن إرجاء اليهود إرجاء كفري. شوفوا الفرق، لماذا؟ لأن اليهودي كافر ويتمنى على الله الأماني، والمرجع عنده أصل التوحيد ويزكي نفسه، هنا الفارق، وإلا المقالات شبه المقالات. لذلك المرجع مبتدع واليهودي كافر، فما بالك بمن يأتي إلى الزنادقة ممن ألحدوا في صفات الله بمقالات ممكن اليهود لم يقولوها كان في العلوم صراحة هكذا، وبعد ذلك يزعم أنه ولي من أولياء الله، أليس هذا إرجاء غرالي؟ تزعم له أنه ولي لله، وبعض الناس يقول من نشهد أنه في الجنة لأن الأمة كلها تحبه وكتبه على القبول، هذا عقائد غلاة المرجع. لذلك اليهود كانوا غلاة في إرجائهم، يفعلون الكفرة ويقتلون الأنبياء ويعبدون العجل ويتولون الذين كفروا ويفعلون ما يفعلون من المكفرات، سيتم عن السحر، وبعد هذا كله يقول لك أنا من أولياء الله، أنا في الجنة، أنا أحبيب الله، أنا كذا. يذكر كذا بجماعة الغلاة الصوفية والرافضة من أهل الإشراك والإكفار، يذكرك هذا بهم، يعني يفعلون الشركيات ويغوصون في بحار الزندقات، وبعدين يجي يقول لك فلان ولي من أولياء الله. ولما تقرأ في تراجم أولا ترى عجبا، لما تقرأ في تراجم أولا في كتاب اسمه طبقات الشعراني، وفي كتاب آخر اسمه طبقات ولد ضيف الله، هذا طبقات الشعراني يتكلم على أولياء الصوفية، طبعا سموهم أولياء الشيطان، وطبقات ولد ضيف الله هذا يتكلم على أولياء السودان. هذا الكتابين، وفي أيضا كتاب آخر لي البرعي هي قصيدة يعني طويلة جدا في حصر الأولياء وغيرهم، هذه لما تنظر في تراجم يسمونه أولياء ترام كفار زنادقة. يعني شوف ترجمة البدوي، رجل لم يصلي في المسجد وكان دائما لا يكشف وجهه ويقف فوق المسجد وأكرمك الله يتغوط ويتبول ويسب أهل المسجد، وبعدين من لما يدفن ينصب له ضريح، ممكن هو أعظم ضريح في العالم يزار بعد ضريح الحسين المزعوم له، يعني أعظم ضريح يزار 3 ملايين مرة. مجلة دمعة التوحيد التي كانت تصدر في السعودية أحصت أن زار البدوي في سنة من سنوات 3 ملايين، حتى السفير الأمريكي يحضر في مولد البدوي في طنطا. شوف الطاغوتية ونوصلت، وحتى الأشاعرة الجهمية منهم من ترجم له كالسخاوي وذكره وذمه، بل دعوا أنه باطني، يعني من البقايا الباطنية اللي بقوا بني عبيد القداح، لكن هؤلاء قلبه. في واحد كان اسمه إبراهيم العريان، هذا له ترجمة في طبقات الشعراني، هذا إنسان كان يصعد المنبر كما ولدته أمه، هذا ولي من الأولياء عنده. أخلي من كلام قبيح سفاهة حماقة غباء زندقة، يعني من أنواع الكفر. يعني شوف المرغاني هذا يزعم أنه لو تفل على النار لطمان طفات، شاذري يقول لولا الحياء، شاذري أبو الحسن الشاذري قال طريقة شاذرية، يقول لولا الحياء من النبي من جدي رسول الله، طبعا نسبه في كذب حتى الذهبي أثبت هذا. المهم الشيء يقول لولا الحياء من جدي رسول الله لأخبرتكم بما في اللوح المحفوظ. كلام موغل موغل، أبو جهل أبو لهب لا يقولونه، ما قالوه يعني في آلهتهم التي كانوا يقاتلون من أجلها، وهؤلاء يزعونه لأنفسهم ولأقطابهم. هذا الحال الذي تراه كله حال هذه. ثم بعد ذلك يأتيك نصوص رافض يقول نحن الشيعة علي في الجنة، ويقصد أنفسهم الشيعة علي يعني الذين عبدوه ندوه استغاثوا به ونصبوه إلها بل خالقا، بعضهم يتكلم عن الخالقية. يعني الآن داير نقاش بين الرافضة، هل علي بن أبي طالب خلق الكون بنفسه ولا الله فوضه ذلك؟ وبعضهم ينكر على الطائفتين يقول لا علي ما خلق الكون. يعني شوف الناس وصلت في النقاشات في غرف الرافضة اليوم، نقاشات في هذا السياق بين المفوضة، طبعا المفوضة في دين الرافضة ليس مفوض عندنا، المفوضة في دين الرافضة هم الذين قالوا أن الله تعالى خلق الكون وفوض تدبيره إلى الأئمة. هذه طائفة موجودة، وفي طائفة تقول لا هم خلقوا هم فعلوا، وفي طائفة تنكر عليهما وهي طائفة تشرك في العبودية وتعطي بعض أوصاف الربوبية. لكن شوف وسط الرافضة اليوم، ولازلنا نسمع الرافضة رؤوسهم كفار وما أدري فين مسلمين فالأمر خطير. انظر يا عبد الله وأنت تقرأ كلام الله في اليهود لما زعموا أنهم أولياء لله من دون الناس وأنهم في الجنة، الله عز وجل لعنهم لعنا كثيرا، وإذا كل ما يدعوا دعوة تقلب عليهم ويرد عليهم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، شوف الإرجاء إرجاء الكفر، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، هم يعذبهم يعذبون. في الموضع هذا لما ادعوا أن الدار الآخرة عند الله خالصة لهم من دون الناس، الدار الآخرة السلف فسروها بالجنة، وضع أن المراد بها الجنة. اجمعها أبو العالية مقالات اليهود فقال قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. فلما الدعوة للدعوة يعني قال الله لهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال فلم يفعلوا. طيب هنا سؤال، الموضع طبعا من دون الناس يعني فسرت بتفسيرات يعني من دون الناس النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، طبعا من دون المؤمنين كل الملل، طبعا اليهود فضل انفسهم على كل الشعوب. ربنا قال لهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ابن عباس يرى أن هذه الآية مباهلة. إيش معنى مباهلة؟ يعني نحن نزعم أن اليهود أعداء لله وليس أولياء، وأنهم في النار من مات منهم فهو في النار وليس في الجنة، هذه عقيدتنا نحن المسلمين. هم يزعمون خلاف ذلك، الله عز وجل قال لهم تعالوا ندعو بالموت على أي فريقين أكذب. هذا تفسير ابن عباس، ابن عباس أقدم من فسر الآية بهذه التفسير، وقوله هو الصحيح، وإن كان الطبري اختار أوله بعدين ناقشه، لكن هذا التفسير والظاهر أن الآية مباهلة ليست الآية تحدي، فهمت؟ الآية مباهلة يعني نباهلكم على ذلك. قال ابن عباس أدعو بالموت على أي الفريقين أكذب، قال فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت إليهم، يعني لن يسألوا الموت ما يقدروا يباهلوا يعني، فهمتم؟ لأنهم سينكلون، وهذا علامة خذلان في المباهلة، هذا علامة خذلان. بل لو أن اليهود وافقوا على المباهلة لمات اليهود في الأرض كلها. يقول عكرمة قال ابن عباس لو تمنى اليهود الموت لماتوا، يعني هذه ترك المباهلة هنا حافظوا على نسلهم، هم يعلمون أنه كذبين، أنهم كذبين أنه هذا نبي وأنه يتبع علماءهم، يعني يعلمون ذلك الأميين تبع، لكن العلماء يعلمون. والمباهلة في المقام الأول الرؤوس، فلذلك ظنوا بنسلهم فلم يباهلوا اكتفوا، لذلك دل عجزهم تركوا من المباهلة. قال ابن أبي حاتم بإسناده عن سعيد بن جبير بن عباس لو تمنوا الموت لا شرق أحدهم بريقه، يعني هو جالس يشرق بريقه ويموت يتحقق فيهم ذلك. وضع أسأل الله السلامة والعافية إذا لم يتمنوا الموت. وقال الحسن قول الله ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم. قلت أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم تمنوا أتراهم كانوا ميتين؟ قال لا. هذا الحسن يقول والله ما كانوا ليموتوا ولو تمنوا الموت وما كانوا ليتمنوه. وقد قال الله ما سمعت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. هنا تسير الحسن يذهب إلى أنها ليست مباحلة. والله حسن يذهب إلى أنها ليست مباحلة وإنما تحدي وهم ما فعلوا، فهمت؟ لكن كلام ابن عباس أصوب وهو أعلم رضي الله عنه وهو أليق. ولذلك نظيرها اللي في الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم إذا زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن الآية على أظهر الأقوال وقول ابن عباس الآية مباهلة على أي الفريقين أكذب؟ ندعو اليهود أكذب وهم كذلك أو المسلمين وليسوا كذلك؟ ندعو على وجه المباهلة. وهذا القول نقله ابن جرير في تفسيره عن جماعة غير ابن عباس كقتادة وظاهر كلام أبي العالي والربيع بن أنس. الحسن خالف ذهب إلى أنه تحدي لهم والأمر ليس ظاهرا في ذلك، يعني أنتم لستوا صادقين في دعواكم نحو ذلك، لكن الظاهر أن الآية مباهلة. طيب إذا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. لن يتمنوا، لن يسألوا الموت، لن يدعوا بالمباهلة. طبعا تمني الموت أي الدعاء به على النفس هذه مسألة يعني عقدية لا بأس بطرحها هنا مناسبة للباب في مسألة تمني الموت. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في غريب الحديث لما عرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، حديث عائشة وأبي هريرة في الصحيح مسلم وهو في الصحيحين وجاء عند مسلم من طريق هاني بن شريح عن عائشة سمع الحديث من أبي هريرة وأكدته له عائشة وزادت له بيانا لأنه استشكله سيأتي عليه. قوله هنا صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث هذا الحديث يحمله أكثر الناس على كراهة الموت، ولو كان الأمر هكذا لكان الأمر ضيقا شديدا، لأنه بلغنا عن غير واحد من الأنبياء عليهم السلام أنه كرهه حين نزل به، وكذلك كثير من الصالحين، وليس وجهه عندي أن يكون يكره الموت وليس وجهه عندي أن يكون يكره على الموت وشدته، هذا لا يكاد يخلو منه أحد، يعني إنسان يكره شدة الموت هذا لا أحد يكاد يخلو منه، يقول أبو عبيد. ولكن المكروه من ذلك الإيثار للدنيا والركون إليها والكراهة أن يصير إلى الله وإلى الدار الآخرة ويؤثر المقام في الدنيا. ومما يبين ذلك أن الله جل ثناؤه قد عاب قوما في كتابه بحب حياة الدنيا فقال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وقال تعالى ولتجدنهم، هذه الآية ستأتي معنا، أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وقال تعالى وليتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم في آي كثير. يقول فهذا الدليل على أن الكراهة للقاء الله عز وجل ليس بكراهة الموت، إنما هو الكراهة للنقل عن الدنيا إلى الآخرة ومخافة العقوبة لما قدمت أيديهم. وقد جاء بيان ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والموت دون لقاء الله. قال أبو عبيد أفلا ترى أن الموت غير اللقاء لله تعالى، وإنما وقعت الكراهة على اللقاء دون الموت. وقد روي في حديث آخر أنه قيل له كلنا نكره الموت فقال إنه إذا كان ذلك كشف له، وهو أشبه بذلك المعنى أيضا. طبعا هنا يشير أبو عبيد رحمه الله تعالى إلى مسألة وهي وردت في الحديث، سؤال عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث بهذا الحديث فقالت وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه، ولكنه إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن المؤمن يبشر، يعني سبب المحبة ليعظم في قلب المؤمن أنه يبشر، فإذا بشر من الملائكة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وأن الكافر نسأل الله العافية فإنه يبشر بالنار، فحينئذ يكره لقاء الله لما سيلقى فيكره الله لقاءه سبحانه وتعالى. فهنا أبو عبيد فقد أفادنا أن هذا الحديث ليس فيه ماذا؟ كراهية الموت لما فيه من المصيبة في نفسه، فهذا لا يتعلق به الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الولي الذي خرجه البخاري في الصحيح ومن أفراده من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال من عاد لي وليا، حديث الولي، فقد أذنته بالحرب. في آخره قال وما ترددت، يقول ربنا وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، يقول الله وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. إذن الكراهة للموت من جهة وقوعه هذا ليس فيه ما يدخل في أصل الحديث. أما ما تعلق بقضية التمني، تمني الموت، طبعا تمني الموت في كراهة في النصوص، واضح، قد وردت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أنس بن مالك في الصحيحين لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وإن كان لابد فعل فليسأل فليقول اللهم أحيني مكاك حياة خير لي ومتني مكاك حياة الموت خيرا لي. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فأنت إلى فالمقصود أن الموت الإنسان لا يتمناه لضر نزل به، هنا منهي. طيب قد جاءت أحاديث منها ما روى مالك في الموطأ وهو في الصحيح من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه. وضع هذا الحديث، طبعا لماذا يقول يا ليتني مكانه؟ ليس حبا في لقاء الله كما جاء في الحديث الآخر عند أحمد في المسند، ليس به حب لقاء الله، ولكن لكثرة الفتن تقفر الفتنة والمحنة ويتغير الزمان ويشتد على المؤمن الحال فيصير يمر بقبل الرجل يقول يا ليتني مكانه، نسأل الله العافية والعفو، ليس به حب لقاء الله كما في الحديث ولكن لكثرة الفتن. لذلك السلف قال جماعة منهم على أصل هذا الحديث أنه جماعة منهم لما اشتد تغير الزمان واشتدت الحال وأدركوا من الحال ما لم يدركوا من قبل بأن عظمت في حقهم الفتن أو في زمانهم الفتن، جماعة منهم تمنى الموت، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دعائه الشهير وهو لم تكن في زمانه فتنة لكن خاف من لما فتحت الفتوح وفتحت عليهم الدنيا، فخاف عمر لما بسطت الخزائن وامتلأت بيت المال المسلمين فقال اللهم قد ضعفت قوتي، يقول عمر رضي الله عنه دعاء الشهير، وكان عمر بن عبد العزيز بلغه هذا الدعاء فدعا به ما جاءت عليه الجمعة حتى مات، اللهم قد ضعفت قوتي وكبر سني وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ما جاوز عمر الشهر حتى قبض رضي الله عنه. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه ليأتين عليكم زمان يأتي الرجل القبر فيقول يا ليتني مكان هذا، ليس به حب الله ولكن من شدة ما يرى من البلاء. سبحان الله سبحان الله. وجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه مر على أهل مجلس فقال ادعوا الله لي بالموت، فدعوا له فما مكث إلا أياما حتى مات. هذا لما بلغ دعاء عمر، وقد دعا جماعة بالموت، أحصى أسماءهم أو أخبارهم ابن أبي الدنيا في كتابه الماتع المتمنين، جماعة تمنوا الموت من السلف لما كثرت في التسفيان، كان يتعوذ بالله من موت الفجأة، واضح كان يتعوذ بالله من موت الفجأة، فلما كثرت الفتن صار يتمناه، وصار يدعو في مجالسه بأن يموت، فقال له أصحابه لما كان يقول يا ليتني قد مت، يا ليتني في قبري واسترحت، فقال له أصحابه وهو خالد بن سلمة أحد أصحاب سفيان الثوري يا أبا عبد الله ما كثرة تمنيك هذا الموت، والله قد آتاك القرآن والعلم، حتى أنه مرة قال يا ليت الذي في صدري ينسخ، فقال هو ينسخ العلم الصحيح والسنة الواضحة، قال نعم لأني سأوقف وأسأل عن كل حرف كتبته لما ولما ولما ولما، أسأل الله العافية والسلام. فقال له سفيان يا أبا سلمة وما تدري لعلي أدخل في بدعة، هذا لما كثر الفتن في زمانه يقولها، قال وما تدري لعلي أدخل في بدعة، لعلي أدخل فيما لا يحل لي، لعلي أدخل في فتنة أكون قد مت وسبقت هذا. وقال سفيان رحمه الله قد كنت أشتهي أن أمرض وأموت، كان سفيان يتمنى أنه يمرض مرض يخفف عنه البلاء ويموت، لا يكون موت فجأة، الإنسان لما يمرض بين يدي الموت يستعجل، لكن الفجأة ما عنده فجأة، ومن علامة الساعة موت فجأة. قال قد كنت أشتهي أن أمرض وأموت، فأما اليوم فليتني مت فجأة، لأني أخاف أن أتحول عما أنا عليه، من يأمن البلاء بعد خليل الرحمن، من يأمن البلاء بعد خليل الرحمن، وهو يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم يقول إن يعقوب لما جاءه البشير سأله، أول سؤال سأله يعقوب عليه السلام للبشير لما جاءه بقميص يوسف، ما قال له كيف حاله دنياه كذا أبدا، شوف حال الأنبياء في حال شأن، قال له على أي دين تركت يوسف، فقال البشير على الإسلام، فقال يعقوب عليه الصلاة والسلام الآن تمت النعمة، قد غلب الغي على الغي، وأصبح الناس كلا شيء، وأصبح الميت في قبره أحسن أحوالا من الحي. حقيقة الأمر شديد، سأل الله العفو والعافية، يعني الإنسان لا هو مستعتب ولا هو متجهز، وفي نفس الوقت الفتن كثيرة، الناس الذي كانت تتمنى في الموت ترى أعمالها، بعضهم قالوا لو جاء ملك الموت حماد بن سلمة ما استطاع أن يزيد شيء على برنامجه اليومي، يعني نحن أحوالنا الله المستعان، لا أنا مستعدين وعايشين في الفتن، يعني يتمنوا هذا يتمنوا لأنهم على حال جيدة، يعني أحسن الظن في ربهم، وما دخلوا في أمر كبير، وكان زمان زمان فتنة، فنحن اليوم حالنا ترى حال صعب يا أخواني والله، نسأل الله أن يستر علينا بستره وعفونا، يعني عفو ربنا هو الذي نطمع فيه، ترى والله نحن طمعين في رحمة الله وفي وحسن ظننا بالله جل وعلا لا يعذبنا بناره إنه سميع قريب، والله عايشين على رحمة الله، ليس إرجاء، نحن نعمل ونرى العمل أصلا في الإيمان، لكن عمل القلب ترى هذا عظيم، أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء، أنا عند ظني عبدي بي، فحسن الظن بالله حسن الاعتقاد فيه واعتقاد الجميل في أفعاله، وأنه رحمن رحيم رحمته وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، عايشين على عفو الله، لولا يعني عفوه سبحانه ورحمته لنا ورحمته أوسع لنا من أعمالنا، عملنا قليل وزادنا قليل، والفتن خطافة من حولنا، يعني حتى الواحد مضيع البوصلة صراحة، يعني مضيع البوصلة، ليس شكا وحيرا في أصل الحق، ولكن مع كثرة الفتن القلب يعني يمرض يتعب، ونحن ناس قلوبنا يعني لا نتعاهدها كثيرا، لذلك أنت لما تنظر بحال هؤلاء وما يقولونه وهم يتمنون الموت ترى والله القلب يرجف. الموت يا شيخ أو انقطاع العمل حساب يعني يبدأ الحساب يعني. يعني يبدأ الحساب. فلما أنا والله لما أقرأ هذه الأثر في عند ابن أبي الدنيا في المتمنين وفي تراجم تمر بي والله يا إخواني قلبي يرجف. أقول يعني سبحان الله يعني صعب الواحد يدعو بالموت ولا في الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يعني هي لها أصل في السنة وكان الحديث يعني إسناده في ضعف محتمل لكن معناه صحيح. ولذلك عمل السلف بهذا السياق يعني الذين تمنوا الموت طبعا من أولئك قد واحد يسأل سؤال قلت طيب نحن كثرت فتن تمنى الموت. أنا أقول لك حالي وحالك نحن الممزع الأعمال مفرق القلوب مشتت الأعمال قليل البضاعة مزجاها أنا لا أرى أننا ندعو بالموت ولكن نسأل الله ستره وعافيته وأن يمهلنا أن نتوب. والله إخوان لذلك في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق أنه لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه عند مسلم في الصحيح إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وفي حديث طلحة بن عبيد الله بن محمد رضي الله عنه عند أحمد في المسند قال وإن المؤمن عمره في الإسلام تسبيحا تكبيرا تحميدا. فالإنسان حالنا احنا هذا هو هذا الأفضل لنا. صلى الله الستر وصلى الله العافية من الفتن مظهر من أوم بطر ونجتهد فيما أمهن به. قال فإن كان محسنا ازداد قال صلى الله عليه وسلم فإن كان محسنا ازداد وإن كان مسيئا استعجب يعني قدم التوبة قبل نزول البلاء. إذا تمني الموت يعني الأصل فيه الكراهة للضر إذا نزل حتى لا يكون سخطا على قدر الله لكن من أجل الفتن من كان يعني من حاله خيرا وأحسن ظنه بربه جل وعلا وخاف الفتنة أن يدخل فيها وهو نائم عنها قد جاءت آثار بجواز ذلك. لكن من كان مهترا الأعمال من أحوالنا وكثرت عليه الفتن فلا يدعو به كما قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. إشارة مهمة وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فنسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجعلنا جل وعلا ممن أمهلوا فأحسنوا وأن يجعلنا سبحانه ممن أخروا فأجادوا وأن يختم لنا جميعا بالصالحات من حضر منا ومن غاب وأن يهدينا سبل السلام. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.